بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله أيها الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء 60 من سلسلة لقاءات في التعليق على مسائل كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب ما جاء في النهي عن سب الريح، وذكرنا ما ذكره رحمه الله تعالى من الحديث الوارد في ذلك وما يتعلق به من مسائل. اليوم بإذن الله تعالى أيضاً أدب وأمر مهم يتعلق بالألفاظ والعبارات وما يتبعها من الاعتقادات التي تؤثر بجناب التوحيد وما ينبغي لله تبارك وتعالى. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. وقوله: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء. وثم ذكر بعد أن ذكر هاتين الآيتين العظيمتين ذكر قول أو تفسير ابن القيم، فقال: قال الإمام ابن القيم في تفسير الآية الأولى، فسر هذا الظن في الآية الأولى آية آل عمران، فسر هذا الظن بأنهم ظنوا أن الله لا ينصر نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن الله سوف يخذله، وأنكروا قدرة الله عز وجل على نصره. قال ابن القيم: ففسرت بإنكار القدر وإنكار الحكمة، وأن الله لا يظهر أمره، أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله لا يتم أمره ولا يظهره على الدين كله. وهذا أي هذه التفاسير الثلاثة، أنها إنكار القدر وإنكار الحكمة وإنكار نصرة الله عز وجل لنبيه، هذه ثلاثة أمور، وأن هذا هو الظن الوارد في سورة الفتح في قوله في المنافقين والكفار أنهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. قال: وهذا هو الظن الوارد في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن سوء لأنه يعني حمل للآية على غير ما يليق به سبحانه وتعالى، وعلى ما لا يليق بحكمته وحمده فمن ظن أن الباطل يدوم على الحق وأنه يعني يكون العاقبة للباطل على الحق ويستقر ذلك ويستمر فهذا من الظن السيء، ومن ظن أن الله عز وجل يقدر ما ليس فيه الخير فهذا أيضا من الظن السيء، ومن ظن أن الله يقدر شيئا ليس فيه حكمة فهذا أيضا من الظن السيء. وينبغي للإنسان أن يتأمل في حكمة الله عز وجل، إلى أن قال رحمه الله تعالى: وأغلب الناس وأكثرهم يظنون بالله غير الحق فيما يخص أنفسهم وفي فعله، أي الله عز وجل، وفي فعله في غيرهم. ولو تأمل اللبيب الناصح لنفسه هذا الأمر لوجده أمرا عظيما، إلى أن قال: ولو فتشت من فتشت لوجدته مبتلا بهذا، بمعاتبة القدر وملامته، ولو أنه كان كذا لكان خيرا، لو أن الله قدر كذا وكذا لكان خير. قال رحمه الله تعالى: وفتش نفسك أيضا، حتى الإنسان يتهم نفسه، فإن تنجو من عظيمة، وإلا فإني لا أخالك أظنك ناجيا، إن تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا أخالك ناجيا. لما ذكر رحمه الله تعالى الإمام محمد عبد الوهاب كلام ابن القيم يعني بتصرف ليس كاملا وإنما باختصار وتبديل وتقديم وتأخير، وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى موجود في زاد المعاد، بعد أن تكلم رحمه الله تعالى ابن القيم عن غزوة أحد ذكر فصلا في الحكم والغايات العظيمة من غزوة أحد، ذكر هذا الكلام بعد قول الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا، ثم إلى آخر الآية ذكر ابن القيم الكلام الذي أوردنا معناه، وهو تفسير هذه الآية وآية أيضا سورة الفتح في قول الله عز وجل: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله غير الحق ظن الجاهلية. ثم بين رحمه الله تعالى مسائل، فقال فيه مسائل وذكر أربعة مسائل. قال: المسألة الأولى تفسير آية آل عمران، وآية آل عمران كما قلنا هي قول الله عز وجل في قصة غزوة أحد، قال الله عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسة. وذلك أن غزوة أحد وقعت بعد غزوة بدر، وغزوة بدر كما هو معلوم حصلت من غير اتفاق أو ترتيب مسبق، وإنما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة يريدون أن يقطعوا عير قريش، يقطعون عليها الطريق، فوقعت الحرب. وتودون أن غير ذات الشوكة لكم، لم يكونوا يريدون القتال وإنما أرادوا قطع الطريق على تلك القافلة، ولكن الله قدر ما شاء واختار أن تقع الحرب وأن ينتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما قال بعض الصحابة أن الله قتل بتلك الغزوة، غزوة بدر، قتل الله صناديد كفار قريش، فمات أناس عظماء من أهل الكفر ومن أهل قريش ومن أهل من كانوا يعادون النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا كفار قريش، جاءوا في السنة التي بعدها إلى المدينة يريدون أن يقتصوا لمن مات من ذويهم وأقاربهم والسادات فيهم. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هل يخرج للقائهم أو يمكث المدينة وتكون المدينة حصنا له. وقد رأى عليه الصلاة والسلام رؤيا تفسيرها أنه يكون في المدينة، وفسرها أيضا حينما قتلت، رأى عليه الصلاة والسلام في المنام أن البقرة تنحر ففسرها أن أصحابه يقتلون رضي الله عنهم وأرضاهم، أكرمهم الله بالشهادة. فشاور أصحابه، وكان من طبعه أن يشاورهم كما أمر الله عز وجل بقوله: وشاورهم في الأمر. فأشار عليه الصحابة أن يخرجون للقاء العدو، وخاصة الذين لم يكونوا قد شاركوا في غزوة بدر. قالوا: يا رسول الله، هذه فرصتنا لأجل أن نخرج ولأجل أن نقابل العدو. هم كانوا يتمنون أنهم يقاتلون كفار قريش، لكن غزوة بدر حصلت من غير اتفاق ومن غير ترتيب. فحينما كتبها الله عز وجل هذه الغزوة وجاء كفار قريش بأنفسهم، يعني حبذوا أن يخرجوا لأجل أن تكون معركة خارج المدينة، وكان عليه الصلاة والسلام يرى ويميل أن يمكث في المدينة لأجل أن يتحصن بالمدينة، ويكون النساء والصبيان فوق البيوت يرمون الكفار ويحاربونهم. وكان أيضا عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين رأيه المكث في المدينة، وإن كان دافعه لأجل هذا الرأي ليس كدافع النبي صلى الله عليه وسلم، بل عبد الله بن أبي يريد أن يبقى في المدينة لأجل أن لا يتفطن أحد له، هل قاتل أو لم يقاتل، يكون قد اختفى ولا يدري أحد هل حصل القتال منه أو لا. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فدافعه هو الاستقواء بالمدينة وأن تكون حامية له. فأخذ برأي الأغلبية عليه الصلاة والسلام واستعد للخروج. فلما خرج إلى أصحابه وقد لبس عليه الصلاة والسلام لامة الحرب، قالوا: يا رسول الله، لعلنا قد أثقلنا عليك وكلفناك ما لا تريد، فشأنك يعني إن أردت أن نبقى في المدينة نبقى بها. فقال عليه الصلاة والسلام: ما كان لنبي أن يلبس لامة الحرب حتى يقضي الله بينه وبين أعدائه، مدام أني لبستها فلابد أن أمضي إلى ما اخترته وإلى ما يعني ذهبت إليه. فخرج عليه الصلاة والسلام ومعه المسلمين، وأمر كما هو معلوم أمر الرماة أن يكونوا في جبل يرمون الكفار، وحذرهم وأنذرهم أن ينزلوا، قال: حتى لو انتصرنا فلا تنزلون، وحتى لو انهزمنا ورأيتوا الطيرة تتخطفنا فلا تنزلون من هذا الجبل. وكان قائدهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وأرضاه ورحمه، وكانوا قرابة 70 رجل. فلما دارت الكفة للمسلمين وانتصروا في أول النهار، قال الرماة: إن المسلمين بدأوا بقسمة الغنائم فلا بد أن ننزل. قال لهم أميرهم عبد الله بن جبير: لا تعصون أمر النبي صلى الله عليه وسلم. فمكث هو ومعه يعني بضعة رجل، قرابة 12 رجلا بقوا على الجبل، ولكن خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، وكان خالدا وعكرمة قبل إسلامهما رضي الله عنهما وأرضاهما كان مع الكفار، استطاع أن يصعد الجبل وأن يقتل عبد الله بن جبير قائد الرماة ومن معه ممن ثبتوا. فاستولى خالد وكان مع الفريق الكفار رضي الله عنه وارضاه قبل أن يسلم، استولى على جبل الرماة ودارت الكفة إلى كفار قريش. فكان بعد ذلك يعني أول النهار كانت الانتصار للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك انتصر كفار قريش في الظاهر. ثم بعد ذلك انقسم المسلمين ومن معهم من المنافقين، لأن المنافقين مستخفين يظهرون الإسلام. منهم من عاد إلى المدينة وترك القتال، ومنهم حينما أشيع أيضا أشيع إشاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل، وذلك أن مصعب بن عمير وشكله يشبه لشكل النبي صلى الله عليه وسلم وهو لابس الدرع، فظنه من قتل مصعب ظنه هو رسول الله، فأشاع إشاعة أنه قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الصحابة توقفوا عن القتال وخافوا يعني من قتل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثابتون رضي الله عنهم أرضاهم قالوا قوموا فلنقاتل فلنموت كما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله إنها الفلاح وإنها هي الفائدة التي خرجنا من أجلها. وكان من أمرهم رضي الله عنهم كما ذكر الله عز وجل في هذه الآية أنه أنزل عليهم، قال ثم أنزل عليكم أي الله عز وجل من بعد الغم الذي أصابكم، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشج رأسه وأشيع أنه قتل عليه الصلاة والسلام، وقتل 70 من الصحابة رضي الله عنهم شهداء اختارهم الله عز وجل. قال ثم أنزل عليكم أي الله عز وجل من بعد هذا الغم أمنة النعاسة، أصابهم النعاس وهم في حال الغزو. قال طلحة رضي الله عنه وقع كان السيف يقع من يدي وأنا واقف في الغزو من أجل النعاس الذي أصابهم لا يدرون ما سببه، والنعاس في القتل أمنة من الله عز وجل وتثبيتا ونصر لعباده. يغشى طائفة منكم من المؤمنين وطائفة أخرى من المنافقين الذين يظهرون الإسلام، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم، تهمهم أنفسهم لا يهمهم نصر الإسلام ولا نصر الدين ولا نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله بن أبي ومن كان معه، يقولون هل لنا من الأمر شيء؟ يعني هل نستطيع شيء؟ أصلاً حينما خرجنا إلى أحد لم يؤخذ رأينا ولم يطبق ما أردنا، وأصلاً لا نستطيع أن نملك لأنفسنا شيئاً ولا لغيرنا، هل لنا من الأمر شيء؟ أصلاً لم يؤخذ رأينا ولم يؤخذ قرارنا الذي قررناه. قال الله عز وجل مجيباً عليهم قل إن الأمر كله لله، الأمر كله لله عز وجل، قل إن الأمر كله لله، يقولون يعني يظنون بالله غير حق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من أمر شيء؟ قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، وهذه هي صفة المنافقين أنهم يخفون شيئا غير الذي يظهرونه. يقولون أيضا يقولون لو لو لو يقولون يخفون في أنفسهم، يقولون لو كنا في المدينة معنى كلامهم ما قتلنا ها هنا، يعني لو أننا لم نخرج وبقينا في ديارنا ما قتلنا في هذا المكان. قال الله عز وجل أيضا مجيبا عليهم قل إن الأمر كله لله، قل لو كنتم في بيوتكم أي لم تخرجوا لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، أينما تكونوا يدرككم الموت بلا شك ولا بلا ريب، الموت إذا كتب الله عز وجل الإنسان فسوف يموت في أي مكان. وذكر عز وجل حكما وحكمه كثيرة بسبب ما أصابهم يوم أحد، قال وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور، هذه من ضمن الحكم العظيمة بحكمه سبحانه وتعالى. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى المسألة الثانية تفسير آية الفتح، وهي قول الله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله غير الحق. وهؤلاء المنافقين والمشركين ظنهم قريب من ظن المنافقين الذي سبق في سورة آل عمران، وكما بين ابن القيم أنه هذا هو نفس الظن، وهو عدم يعني ظنهم أن الله عز وجل ليس في أمره ونهيه وحكمته وتقديره حكمة، وليس أيضا في ظن التفسير الآخر أن ليس في ما قدره رب العزة والجلال ليس فيه أيضا حكمة ولا قدر، وليس فيه أيضا وليس فيه نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. فالله عز وجل أوعدهم بالوعيد الشديد لأنهم ظنوا الظن السيء به سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة الإخبار بأنه على أنواع كثيرة، أي الظن بالله عز وجل غير الحق أنواع كثيرة، كل ما يظنه الإنسان يعني من مخالفة الله عز وجل فهو ظن سيء، فهو ظن سيء بالله عز وجل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أمثلة كثيرة في الظن بالله عز وجل غير الحق، أن الله عز وجل خلق العباد ولم يحاسبهم، وأن الله تعالى يساوي بين المؤمنين وبين الفساق، وأن الله تعالى ليس في خلقه قدر وليس في خلقه حكمة، كل هذه أمور هي من الظن السيء. وللأسف الشديد أن الظن السيء بالله عز وجل موجود فيما بيننا، بل إنه منتشر، تجد أن بعض الناس أحياناً يقول إذا إنسان أصيب بمرض أو مات يقول مسكين، يعني يتألم له، يقول ما مثلاً بعض الناس أحياناً يقول لا دارجة على ألسنتنا فلان ما يستاهل، ما يستاهل ما أصابه الله عز وجل به، هذا كله اعتراف على قضاء الله وقدره، وهذا ظن سيء بالله عز وجل وأمر خطير. كيف تقول أن فلان لا يستاهل ما أصابه، وكيف تقول أن فلان مسكين لأن الله قدر عليه ما اختاره وقدره رب العزة والجلال؟ الله عز وجل، وهذه المسألة الرابعة وهي الأخيرة، قال رحمه الله تعالى المسألة الرابعة أن يعني معنى كلام أن النجاة من هذا لا تكون إلا بمعرفة الأسماء والصفات ومعرفة العبد، وهذا أشار إليه ابن القيم حينما قال وأنه لا ينجو من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات والحكمة من الله عز وجل. لابد للمؤمن أن يعرف أسماء الله وصفاته، من أسمائه إنه الرحيم، الرحمن، الكريم، المنان، ذو الجلال والإكرام، رب العزة والجلال. ويعرف الإنسان نفسه، يعرف نفسه، أنت الضعيف، الخير من الله عز وجل، والشر لا ينسب إلى الله عز وجل، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله عز وجل يعفو عن كثير. وحتى لو رأيت عباد الله المؤمنين والصابرين الصادقين يصيبهم الأذى ويصيبهم البلاء وتصيبهم الأمراض وتصيبهم ما أصابهم، فهذا كله بحكمة وفضل وجود من الله عز وجل. الله يعلم، نحن لا نعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولو رأيت الكفار والمنافقين والفساق والعصاة يتنعمون في الدنيا فلا تغتر، هذا كله قدر من الله عز وجل. لا تظن بالله ظنا سيئا، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. لماذا؟ قال الله عز وجل لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال أيضا ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فالكفار لا تنظر إليهم أن ما عندهم خير وتنظر إن ما عندك شر، بل كل ما يقدره الله وكل ما يقضيه فهو خير وحكمة. قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن، ليس أحد إلا المؤمن الذي يكون بين البلاء، يكون في البلاء صابرا وعند النعماء شاكرا. والإيمان نصفان، نصفه بلاء ونصفه شكر. وهذه الدنيا كلها دار ابتلاء واختبار. قال الله عز وجل ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الخير الذي يقدره الله عز وجل علينا ابتلاء، هل نشكر أو لا؟ والبلاء أيضا ابتلاء يبتليه الله عز وجل من المصائب وغيرها، هل نصبر عليها أو لا نصبر؟ وجاء أيضا في الحديث الصحيح عند الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فهذا هو الواجب على الإنسان، أن يحسن الظن بالله عز وجل، ويعلم علما يقيني أن كل ما يقدره الله فهو خير، ولا يعترض على قضاء الله وقدره سواء في نفسه أو في غيره. ولو فتشت من فتشت كما قال ابن القيم لوجدتم مبتلا بهذا. الناس يعني كثير منهم يظنون بالله ظن السيئ، سواء لسان حالهم، ويستحون بعضهم بالإيمان وبسبب إيمانه لا يتلفظ بهذا الكلام، ومنهم من يتلفظ به بلسان مقاله يعترض على الله عز وجل في قضائه وقدره. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرضيني وإياكم بقضائه وقدره، وأن يجعلنا جميعا نحسن الظن به سبحانه وتعالى، ونجعلنا جميعا من أهل كرامته، ويجعلنا جميعا موفقين ملهمين، ويوفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك أن تكتب النصر والتمكين لعبادك المؤمنين في كل مكان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنبنا وجنب شبابنا وفتياتنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.